ثم أورثنا الكتاب. من الذين اصطفينا من عباده؟ أي ورثنا أعظم كتاب، أفضل الكتب الإلهية الذي أنزلناه على أفضل رسول صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به أفضل ملك أي جبريل عليه السلام. هذا نقلناه وورثناه لأفضل أمة. عليك شوف هالفضل، أمة المصطفى ورثتها من السيد المصطفى، والذي نزل عليه أفضل كتاب إلهي، والذي نزل به عليه أفضل ملك جبريل الأمين، والذي أنزله عليه هو الله رب العالمين. فما أشرف هذا الميراث؟ أما يجب على العاقل أن يتمسك به وأن يتدبر به وأن يتعقل به وأن يدرسه وأن يتفهمه وأن يطلع على مضامين هذا القرآن؟ أما يجب عليك يا إنسان؟ قال ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق من الخيرات بإذن الله. هذا تكلمنا مجملا عليه فيما مضى. فمنهم ظالم لنفسه، أي حتى المرتكب اللي ارتكب بعض المناهي وترك بعض الأوامر، قال ما خرج عنكم من أمة المصطفى، هذا من أهل الصف أيضا، وإلي مكان تصل عند الله، وهذا إن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب هناك يمر على أهوال القبر والبرزخ، مع طهر مع كثير أهوال الموقف، مع طهر على مرور الصراط وعقبات الصراط، مع طهر بعد ذلك، وهكذا لابد تم الشفاعة أو غمسة في جهنم. يا إسلام وعبد يقول جهنم يعني الحديد أذاب الصدر إن كان على ظاهره بالأحد البسيط يروح، أما إذا وصل الصدر الصديق وصل للب الحديد بده يخرج النار يا إنسان. هذا معناه يستحكم فيه الأمر فيعذب مدة على حسب ما يكون، ثم يقوم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهاية أهل المعاصي المؤمنين إنما نهايتهم المغفرة والجنة، لكن إما راح عذاب أو بدون عذاب، هذا راجع حسب ما يصير في الآخرة، وهذا راجع لعلم الله وقدره. فالنهاية لكن المغفرة، ما هو مؤبد في جهنم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام قرأ ثم أورثنا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال سابقنا سابق، سابقنا سابق أي سابقنا في الدنيا والخيرات القربات إلى الله، سابق يوم القيامة إلى الجنة. ومقتصدنا أي المتوسط ناج من العذاب، وظالم نفسه مغفور له، أي مغفور له إما بدءا أو انتهاءا كما قلنا لك يا إنسان. فهذا لابد أهل المعاصي إما تشملهم مغفرة ابتداء، أو غمسوا وانغمروا في المعاصي، وإذا بالآخر لابد من دخل الجهنم إذا لم ينالهم الشفاعة والأمور، ثم الخروج المغفرة لابد من أن يكونوا خالدون، وإنما الكفار مؤبدون إلى آخره. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، خصصناهم بهذا القرآن تكريما وتفضيلا، فيجب عليهم أن يحافظوا عليه ويتمسكوا به. فأعطاهم الله تعالى لهذه الأمة شرف ميراث القرآن، وأن من عمل به ضاعف الله له الأجر مرتين. أما اليهود النصارى الأمم السابقة التي عملت بكتبها، أتباع موسى اللي اتبعوه بالحق وآمنوا بالتوراة النازلة على موسى أي مؤمنون، لهم أجر واحد، أتباع عيسى ابن مريم اللي آمنوا به اتبعوه على الحق وآمنوا بالإنجيل دون تحريف. الإنجيل نزل على عيسى. هؤلاء أجرهم ولو عملوا لكن أجرهم واحد. أما هذه الأمة المحمدية من عمل بالقرآن نال الأجر ضعفين ومرتين. هذا المضاعف العامة للأقوال والأفعال والطاعات والحركات والسكنات التعبدية كلها مضاعفة مرتين، ما عدا المضاعفات الخاصة في المناسبات الخاصة. يا إنسان لما نالوا هذا الفضل؟ بفضل هذا القرآن وأن إمامهم ورسولهم سيد الأنام. إذا فليذكروا هذا الشرف الفضل. قالوا الدليل على ذلك اللي معلوم، لابد من دليل. هاي ما الشغلات يعني فلسفية، لا تقول عمال من بعد الفلسفات لا باب التخيلات، هذه أضواء إيمانية يا إنسان لازم تفهمها، وهي مبنية على أدلة جاء في الصحاح. والحديث في أصله مروي في البخاري ومسلم والسنن وغيره والمسانيد. وهذه الرواية نذكرها للترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فلا تنتبيك يا مولانا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم في من سلف قبلكم من الأمم، أي في الأمم الماضية. وأقرب أمم ماضية بالنسبة لنا أمة موسى وأمة عيسى. قال إنما مثلكم في من سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إنما بقاؤكم فيما سلف. إنما بقى هذا غير حديث مثلكم الحاصل. إن أي رواية مثلكم غير هذه. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي بالنسبة للأمم الماضية قبلكم يهود النصارى. كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما بين صلاة العصر معناها ما دخل الصلاة بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم فصل من غروب. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها. أي التوراة نازل على موسى يا إنسان، لا التوراة المحرفة. قال أوتي أهل التوراة، وهذا في زمن موسى. أما بعد نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا، خلاص. ولو تمسك واحد في التوراة فرضنا التوراة الأصلية اللي ما هو مقبول. ليه؟ لأنه جاء محمد عليه الصلاة، لأنه يقول لو كان موسى بينكم لما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فموسى نفسه لو كان في زمن سيدنا محمد لكان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. غير رأيك. وعلى هذا قال أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها. فلما انتصف النهار عجزوا ما كملوا اليوم، يعني أنهم استؤجروا على العمل طول النهار. وهناك من استؤجر على العمل نصف النهار على العمل، وهكذا نصف النهار. فهنا عمل أهل التوراة بالتوراة حتى إذا انتصف النهار عاجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، أهل الإنجيل نزل على عيسى فعملوا به حتى إذا خد إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ما عندهم استمرار بقية النهار. قال وأوتينا القرآن، أوتينا القرآن فعملنا به من صلاة العصر، يعني من بعد صلاة العصر. صلاة العصر الشغل ما بصير، بعد صلاة العصر تشتغل معلوم. فأوتينا القرآن فعملنا به من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فأعطانا الله قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى يا ربنا عملنا فأعطيتنا قيراطا قيراطا وأعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين ونحن عملنا أكثر منهم. قال فقال سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ لا أعطيكم أجلكم؟ لا. قالوا لا. قال كذلك فضلي أوتيه من أشاء. أي أمة محمد وصية معامل بالفضل معامل بالفضل حقكم أخذتوه ما أنكم إيش ما ظلمتم شيء. أما كون فضل على أمة سيدنا محمد لكرامة سيدنا محمد وصية وفضل سيدنا محمد أعجوه كان أخذتوه ما حد يتحكم بحكم الفضل الله جل وعلا. الله يتفضل بما شاء على من يشاء. في رواية هل ظلمتكم من حقكم بشيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء فما تعمل من عمل قل او كثر مضاعف مرتين. وهذا غير المضاعفات اللي هي اللي معطولة في الايام المواسم المخصصة بهذه الامة. فلقد اعطى الله لهذه الامة ليلة في السنة ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في الف شهر. ليلة القدر خير من الف شهر يعني ان العمل فيها خير من العمل في الف شهر. خير من الف شهر مو كان شهر. هذا فضل من الله لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لان الامة المصطفى الام المصطفى خيرا من يرى اللي هي افضل الامم لها ميزة على الامم. يا انسان افهم مقدارك ونعمة الله عليك افهم قيمتك ولا تضيع هذا الميراث القرآن المحمدي. يا انسان الذي تفضل الله به عليك هذه قيمتك انت